موجب المقالة عنده ليس هو الموجب عند أبي الهذيل العلاف مثلا من المعتزلة، أو عند واصل بن عطاء من المعتزلة، الموجب إيش مختلف، مع أن المقالة قد تكون في الجملة مقالة واحدة. وإذا التزمت تفصيل حتى النتائج وجدت أن النتائج يلحقها قدر من الاختلاف. فترى أن هذا القانون الذي اعتبره قانونا عقليا، والحقيقة أنها رأي فلسفي لا أقل ولا أكثر، وهو مبني على قياس الله بخلقه، وهو قياس فاسد بإجماع المسلمين، أن الأثر لا يصنع عن مؤثرين. فقالت الجبرية المؤثر هو الله، وقالت القدرية المؤثر هو العبد، لأنه انغلق عندهم أن تكون للعبد إرادة ومشيئة على الحقيقة، مع أن الله هو الخالق لفعل العبد، ولم يفقه الفرق بين كونه خالقا وكونه فاعلا. فلا أحد من السلف يقول إن الله هو الفاعل لأفعال العباد، بل الأفعال أفعال من؟ أفعال العبد. ولكن الله هو الخالق، ما معنى أنه هو الخالق؟ هذا معنى معروف بأصل الفطرة وتفصيل ومجمل الشرع. فأحيانا المقالات الأصول مع تضادها ترى أنها ترجع إلى أصول وموجبات كلية. ثم بعد هذا تأتي المعتزلة تبحث في دلائل القرآن، فتجد قوله تعالى الله خالق كل شيء، فيقولون ومن دليل خلق القرآن قوله تعالى، ويأتون لمسألة الرؤية فيجدون لا تدرك الأبصار فيقولون دليل، مع أن الحقيقة أن هذه الآية وهذه الآية وهذه الآية ليست هي الموجب إيش للمذهب. ومثل الأشاعرة لما نفوا صفة الفعلية أبدا ما كان الموجب لها دليل واحد من القرآن، وهذا صرح به الرازي، قال اتفق أصحابنا أن هذا أن حلول الحوادث ليس معلوما بالسمع، أن نفي حلول الحوادث ليس معلوما بالسمع، قال بل ظاهر السمع عليه، ولهذا اشتغل أصحابنا إما بتأويله أو تفويضه. قال واستدلوا بدلائل العقل فأبطلها. قال والصواب هو الدليل المركب من السمع والعقل، ثم أتى بدليل زعم أنه هو النهاية، واستعمله الأشاعرة إلى عصر الناس هذا في مختصراتهم، يرون أنه هو الدليل القاطع المحكم، وهو دليل من نظره بأدنى عقل عرف أنه دليل ساقط في العقل، فضلا عن كونه ساقطا في الشرع. فإنه قال إن هذا النوع من الصفات إما أن يكون كمالا وإما أن يكون نقصا، قال فإن كان نقصا فالله منزه عن النقص، فلزم أن يكون إذا أثبت إيش كمالا. طيب قال وإذا كان كمالا فإنه حادث، فيلزم أن يكون هذا الكمال فات من قبل، وفوات الكمال نقص، والله منزه عن النقص بالإجماع، والإجماع هو مقصوده بالدليل السمعي. ولا شك أن هذا دليل ساقط حتى في العقل. مقصود بهذا مثلا يقول وكلم الله موسى تكليما، يقول إذا كان كلام الله لموسى كمالا لزم أن يكون هذا الكمال فاته قبل خلق موسى، وفوات الكمال نقص، والله منزه عن النقص بالإجماع. فمن أخص أغلاط الرازي أنه يزعم أن تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقص علم بالإجماع، بل هو معلوم بالعقل ومعلوم بالإجماع من الشرع، ومعلوم بالشرع الذي هو الإجماع والكتاب والسنة، وإلا فتنزيه سبحانه عن النقص معلوم بالعقل قبل ورود إيش الشرع. وهذا عنه جوابات، لكن من بدهي الجواب أن يعارض الرازي بنفس الحال، فيقال له خلق السماوات أو خلق الأرض، الأرض إيش محدثة بعد أن لم تكن، أليس كذلك؟ والله هو الخالق لها بإجماع المسلمين وعامة بني آدم أو جماهير بني آدم، فخلقه لها كمال أو نقص؟ إن قال نقصا فقد كفر، لأنه من زعم أن الله سبحانه وتعالى خلقها وخلقه لها نقص فهذا كفر بين. فإذا قال إنه كمال لزم على قاعدة أن يكون الكمال فاته من قبل. فما يقوله في الأفعال اللازمة، هذا هو التحصيل، ما يقوله في الأفعال اللازمة المتعلقة بقدرته ومشيئته يقال في الأفعال المتعدية كخلق السماوات والأرض ونحو ذلك. ثم إنما كان حادثا وهو تكليمه لموسى امتنع أن يكون قديما، وما كان ممتنعا لم يكن عدمه نقصا، فإن النقص هو فوات ما يكون ممكنا، وكون الحادث قديما أزليا هو ممتنع، وفوات الممتنع ليس نقصا، لأن الكمال والنقص هو متعلق

أو في هذه المجالس كلها على قول الطحاوي نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، لو أخذنا في شرح هذه الجملة لما كان كافيا. كيف وقد حاولنا أن نأخذ التعليق على سائر هذه الجمل، هذا أذكره ليعلم الأخوة أن المقصود هو التعليق وليس الاستقصاء لسائر هذه المسائل، فإن الاستقصاء يتعذر أن يكون في مثل هذا القدر من الأيام والمجالس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. خلى الأسئلة هنا. نعم. جزا الله شيخنا خير الجزاء. يقول السائل: أتى في بعض الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة من لم يعمل خيرا قط، ما المفهوم من هذا الحديث إذا أخذ به البعض بعدم كفر تارك الصلاة؟ فهل قوله معتبر؟ هذا تقدم الجواب عنه، وأن هذا الحديث هو حديث أبي سعيد أو طرف من حديث أبي سعيد الثابت والصحيح، أنه خارج عن محل النزاع، فليس هو دليلا لمن يرى كفر تارك الصلاة، وليس هو دليلا عند التحقيق لمن لم يرى كفر تارك الصلاة، لأن هذا الرجل أو هؤلاء الأقوام الذين لم يعملوا خيرا قط بالإجماع أنهم مسلمون، هذا متفق عليه، فإذا كانوا مسلمين رجع الكلام إلى ما به يثبت أصل الإسلام. ولهذا لا يلتزم من يقول إن هذا يعنى به أنهم تاركون لسائر العمل الظاهر، لا يلتزم أنهم تاركون للأعمال الباطنة، مع أن الأعمال الباطنة منها ما هو أصل ومنها ما هو واجب. نعم. يقول السائل: لو أن أهل بلد تركوا الصوم وقاتلوا على ذلك، هل يحكم بكفرهم؟ وإذا لم يقاتلوا فما الحكم عليهم؟ أو اتفق العلماء كما حكاه شيخ الإسلام على أن من ترك شعيرة من الشعائر الواجبة الظاهرة فإنهم يقاتلون، واختلفوا في الشعائر المختلف في وجوبها كالأذان ونحوه، وأما الشعائر الظاهرة كالزكاة والصوم ونحوها فإن من تركها فإنه لا شك أنه يقاتل. وإذا امتنعوا عن الصوم وقامت عليهم الدعوة الشرعية والحجة الشرعية فلا شك أنهم إذا امتنعوا عنه وقاتلوا على الامتناع فإنهم يكفرون بذلك. نعم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن القاضي لو جلد شخصا سارق مستحق القطع فإنه لا يكفر بذلك لكون عمله من كبائر الذنوب، فيكون عمله من كبائر الذنوب، فكيف يكون ذلك في حالة أنه يرى أن الجلد أحسن حكما من حكم الله؟ لا، هذه مسألة أخرى. ونقول القاضي كقاضي شرعي ضعف عن تطبيق حد من الحدود، إما لقرابة أو لسبب أو لخوف أو نحو ذلك، فضعف مع أنه انتصب للقضاء عن تطبيق حد من الحدود، فلما إذا ضعف وقضى بما دون الحد فإن قضاءه هذا يسمى كبيرة من الكبائر ولا يكون كفرا. أما من يفضل حكم غير الله أو نحو ذلك هذه مسائل أخرى. نعم. يقول السائل: أرجو التفصيل في مسألة التفريق بين المنهج والعقيدة، فإن الحديث حولها يثار بين طلاب العلم بين مثبت ونافي دون حد. السؤال: أرجو التفصيل في مسألة التفريق بين المنهج والعقيدة. نعم. شيء يقول أرجو ولا يقول ذكرت؟ أرجو. نعم. اقرأ. اقرأ. التفريق: أرجو التفريق بين المنهج والعقيدة، فإن الحديث حولها يثار بين طلاب العلم بين مثبت ونافي دون استناد إلى قول للسلف، علما بأن من يقعده يخرج من السنة من خالفه فيما يدعيه من المنهج. والإشكالات أنه هناك مصطلحات كثيرة، التفريق بين المنهج والعقيدة، هل المنهج والعقيدة أو العقيدة هي المنهج، أم أنهما مختلفان أم أنهما متفقان؟ والمشكل هذا أن تستعمل ألفاظ يعني ليس لها حقائق منضبطة، ولهذا ترى أن هذا اللفظ كالمنهج مثلا ليس له حقيقة منضبطة شرعية يمكن أن يتفق عليها، فهذا هو من موجبات التفريق، اليوم أنه تستعمل ألفاظ فيها قدر واضح من الإجمال ثم تصادم بألفاظ أيضا مجملة ويحصل هنا نزاع طويل. ولهذا تقدم أن الألفاظ التي يعبر بها ينبغي أن تكون عبارات شرعية قدر المستطاع، أي مستعملة في القرآن، مستعملة في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، مستعملة على أقل تقدير في كلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا سيما إذا كان التعبير في تأصيل مسائل معينة، إما مسائل من العلم أو مسائل من العمل أو مسائل من الدعوة أو غير ذلك، فإنه ينبغي الالتزام والانضباط على القواعد والألفاظ الشرعية قدر المستطاع. وأما التكلف الذي قد يبتلى به بعض الناس فهو في الغالب يرجع إلى أسباب، من أخصها وقد سبق الإشارة إليه، ولكن من المهم أن يؤكد، عدم الفقه لطريقة أخذ مذهب السلف. فأنت تقول مذهب السلف، مذهب السلف، ما معنى هذه الكلمة؟ معنى كون الشيء، كون هذه المسألة مذهبا للسلف، معناها أن السلف مجمعون على ما تقول، معناها أن ما يخالف ذلك يكون بدعة، معناها أنه لا يجوز الاجتهاد بمخالفة هذا القول. هذه هذا النوع من المسائل هو الذي يسمى مذهب السلف، وهو الذي يكون الموالاة عليه، وهو الذي يضلل مخالفه، وهو المراد بمثل قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، فهو المخالف لهدي النبوة، وهدي النبوة هو ما أجمع عليه السلف، فهذا هو الذي تكون مخالفته بدعة وضلالا. وتقدم أن شيخ الإسلام رحمه الله أشار إلى غلط منهجي سرى من فترة متقدمة في التاريخ لما ذكر أن مذهب السلف عند التحقيق وعندهم إنما يحصل إما بالنقل المتواتر عن أعيانهم، وإما بذكر علماء الإسلام الكبار عن هذه المسألة أنها إجماع للسلف ولا يخرق هذا الإجماع من متقدم. قال وأما تحصيله بطريقة الفهم، ما هي طريقة الفهم؟ هي أن ناظر ينظر في أدلة القرآن والسنة فينتهي نظره إلى أن هذه المسألة حكمها الصريح في القرآن والسنة كذا، فيقول هذا هو مذهب السلف ومن خالفه فهو من أهل البدع، مع أنه يرى أن السلف أنفسهم كانوا مختلفين. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وهذه طريقة أهل البدع، قال وأول من استعملها قوم من متكلمة الصفاتية المنتسبين للسنة والأئمة، ثم دخلت على كثير من الفقهاء من أصحاب الأئمة، وهي تحصيل مذهب السلف بطريقة الفهم. ومن باب أولى ما ذكرته بالأمس وأؤكده، أن المسائل التي تنازع فيها السلف إذا اخترت قولا من الأقوال، ولا أقول حتى ولو كان اختيارك مبنيا على الدليل، لأنه لا شك أنه يجب أن يكون الاختيار مبنيا على إيش؟ على دليل. فإمن اختار قولا من الأقوال لا يجوز له أن يجعل هذا القول هو قول السلف، أو أنه هو السنة اللازمة، أو أن من خالفه فقد خالف سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا يقود إلى مسألة لعل المشايخ الذين شرحوا في الفقه قد أشاروا إليها، وهي أن المسائل المحكمة من مسائل الفقه لا بد أن الإجماع منعقد عليها. إذا ما نظرت السلف قد اختلفوا في مسألة فقهية مع اختلاف أمصارهم واتفاق أعصارهم، يعني كأهل قرن معين ترى أن هذه المسألة علماء العراق اختلفوا فيها مع أنهم في عصر واحد، ففي مثل هذه الحال من المتعذر أن تكون مسألة محكمة بينة. قد يكون هناك قول قاله الجماهير من السلف شذ البعض فتركه، أو يكون مسألة خالف فيها بعض الحجازيين لأن الرواية فيها من إسناد أهل العراق فلم تبلغهم، هذه صور معلومة. لكن إذا شاع الخلاف فلا ينبغي أن يقال، خاصة أن المشكلة اليوم أن بعض طلاب العلم أحيانا ينازلون في مسائل على كونها مذهب السلف ربما ما انضبط حتى ثبوت هذه المسألة من جهة السنة النبوية. يعني هي مسألة اجتهادية حتى عند السلف، بمعنى ترى أن المتقدمين من الأئمة ما كانوا على انتصار بين فيها لأقوالهم. مثل الإشارة بالأصبع، ترى أن الإمام أحمد جاء عنه ما يقارب 5 روايات في هذه المسألة. مسألة هي أصلا غير محكمة، وإذا قلنا غير محكمة ليس معناه أن ما فيها سنة، فيها سنة لكنها ليست من السنة إيش التامة الصريحة البينة اللي تقول هذا مذهب السلف. مذهب السلف أنك تشير مطلقا، يأتي شخص آخر يقول لا مذهب السلف أنك تشير عند الشهادتين، يأتي ثالث يقول مذهب السلف عدم الإشارة. هذا كله ليس كذلك، السلف أنفسهم متنازعون، فكيف من اختار قولا زعم أنه مذهب للسلف؟ وكما أسلفت ما كان الأئمة في المسائل التي أجل من هذا يسمون مخالفهم مخالفا للإجماع ومخالفا للسلف، إنما كانت أقوالا مختلفا فيها ويتنازع فيها، صحيح أنه يرجح، صحيح أن طالب العلم بل كل مسلم يجب أن يأخذ بالقول الموافق لظاهر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح أنه يجب نبذ التعصب والتقليد للمذاهب سواء المذاهب الأربعة أو غيرها، هذه كلها حقائق منتهية، لكن أن يكون نبذ التعصب والتقليد بأن نسمي الانتصار لمسائل جزئية أو مسائل يسيرة كان السلف يوسعون فيها كثيرا، نجعل ما يختاره المعين هو مذهب السلف قاطب، هذا لا شك أنه خلل بين في المنهج. فأؤكد كثيرا أن ما يسمى مذهب للسلف لا بد أن يعتبر بأحد طريقين فقط، إما النقل المتواتر عن أعيانهم، وإما حكاية الإجماع من قبل أئمة العلم الكبار. أيها الأحبة الكرام، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي.